يا قمر نص الشهر ما شفت غلي، يا قمر نص الشهر ما شفت غلي، له ثلاث سنين غايب وش علامه. يا قمر لا من نظرتك قمت غلي، خصلا من ثان نورك في تمامه. يا قمر هذا شبيهك ناوي اللي موتت يومه يوجه لسهامه. يا قمر وين كان تعرف وش حصل لي، بلغ المرسول قل هذا كلامه. من يطب البحر جاهل ومتسلي، لا تنصف غيبته شاف الندامه. مدري ما في غيبتك حولت كلي، واخرتها قلت يا الله السلامه. اشد انه تلني بالود تلي، تلي عشرين قامة. بغيت الجد ما يشبه لخلي، كود بدر 14 ليلة التمامة. بغيت الجد ما يشبه لخلي، كود بدر 14 ليلة.